لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. الله أكبر. تعليق في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. تعليم وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. تعليم إنهم كانوا قوما فاسقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رداء. فأرسله معي رداء يصدقني فأرسله معي رداء يصدقني أخاف أن يكذبون. لا إله إلا الله. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. الله أكبر، الله أكبر، تعاليه عليك يا مولانا. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. الله أكبر. آمين. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الله أكبر، تعاليه. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار.

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. الله أكبر. الله أكبر.